بسم الله Shut up. وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم فارتقب